الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد يا إخوة الكرام، هذا الدرس 34 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: وبسوى الصدق ليس يلزم تجهز ثيب من يحكم. أراد أن يبين هنا رحمه الله أن الصداقة إذا أعطي للثيب، الثيب هي البنت التي تزوجت وطلقت تسمى ثيب، هذه الثيب إذا أعطيها صداقها فإنها تتجهز به وإن كانت غنية. قال الفقهاء: إن الثيب المالكة أمر نفسها لا يلزمها أن تتجهز بغير ما قبضته من صداقها ولو كانت غنية، لذا قال: وبسوى الصدق ليس يلزم تجهيز الثيب. لا يلزم الحاكم ولا وليها ولا غيرها، لا يلزم الثيب أن تتجهز بغير صداقها وإن كانت غنية، فإنها تتجهز بصداقها فقط، وإن كانت غنية ومالكة لمالها فإنها لا تتجهز إلا بصداقها. ليس يلزم الحاكم، لا يلزم تجهيز الثيب بغير صداقها فقط، ولو كان مالا كثيرا فإنها لا تتجهز إلا بصداقها. وإلى هذا أشار رحمه الله: وبسوى الصدق ليس يلزم تجهز الثيب من يحكم، فالحاكم وغير الحاكم من وليها وغيره فإنهم لا يلزمون الثيب أن تتجهز في عرسها إلا بصداقها. وبسوى الصدق ليس يلزم تجهز الثيب من يحكم. الله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وغفر الله لنا ولمشايخنا وللسامعين، والحمد لله رب العالمين.